الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجود أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم، المؤلف علينا وعليه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف عليه رحمة الله بوب بابا، والقصد من الباب هو تعظيم الله عز وجل، يعني هذه الأبواب متسلسلة في تعظيم الرب جل وعلا. فقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يجعل الله شفيعا على الخلق. لماذا؟ لأن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به ويجعل واسطة عند أحد من خلقه. فإذا كان كذلك أجل، وهو كذلك سبحانه جل وعلا، كان من استشفع بالله على خلقه تنقصه، كان من استشفع بالله على خلقه تنقصه، والله أجل وأعظم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأعرابي وقال له: نستشفع بالله عليك، قال: سبحان الله. قال: سبحان الله. ما هو التسبيح؟ التسبيح يقول أهل اللغة أنه مشتق من البعد، مشتق من البعد. تقول: سبحت في الأرض، إذا أبعدت أو تباعدت فيها. إذن تسبيح الله هو تبعيد الله عن السوء، تسبيح الله هو تبعيد الله عن السوء. تهذيب اللغة: 437 338. قال نفطوية أو نفطوي: قول القائل سبحان الله، قول القائل سبحان الله عن هذا، أي برأته من هذا براءة، أي برأته من هذا براءة ونزهته تنزيها. مسألة سبحان صفحة 29. برأته من هذا براءة ونزهته تنزيها. ويقول المبرد أن قول سبحان الله أي براءة الله من السوء. المقتضب 317. سم كتاب النفطوية. والزجاج أيضا ذكر هذا وقال: لا اختلاف بين أهل اللغة في معنى التسبيح، أنه التبرئة لله عز وجل. معاني القرآن وإعرابه 225. ويقول ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم 181: سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. إذن التسبيح هو تنزيه الله وتبعيده اعتقادا وقولا وعملا عما لا يليق به. تنزيه الله وتبعيده اعتقادا وقولا وعملا عما لا يليق به. ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول: التنزيه التسبيح هو التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول. تحرير والتنوير 29 والعبادة والقول. تحرير والتنوير 29 150. وتأتي سبحان الله للتعظيم أيضا، وذلك أن الله إذا نزه عن النقائص والعيوب لزم منه اتصافه بصفات الكمال. ومر معنا أن النفي المحض عدم محض، فلا يكون مدحا، ولا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال الضد. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 17143: وبهذا صار التسبيح دالا على تعظيم الله والثناء عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته سبحان الله. فكأنه تنزيه الله عن كل سوء لا ينبغي أن يوصف بغير صفته. عن كل سوء لا ينبغي الله أن يوصف بغير صفته. الدعاء للطبراني 3594: ولما سئل علي رضي الله عنه عن سبحان الله قال: تعظيم جلال الله. وجمع بينهما ميمون بن مهران، وجمع ميمون بن مهران بين هذين المعنيين فقال: سبحان الله اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. تفسير ابن أبي حاتم 4124. وذكر مثل هذا الماوردي في كتابه النكت والعيون 196. إذن صار يأتي التسبيح للتنزيه ويأتي للتعظيم، يعني يعرف من خلال السياق. وقد يأتي التسبيح لأجل التعجب من فعل ما، قال النووي: ولفظة سبحان الله لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب. شرح مسلم 13. ولذلك بوب البخاري في الصحيح باب في كتاب الأدب سماه باب التكبير والتسبيح عند التعجب. تجد في بعض العلماء يقولون من معاني التعجب، كما قال البغوي في التفسير 625. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت خبر الإفك ماذا قالت؟ سبحان الله. وقد تحدث الناس بهذا، يعني تتعجب كيف يتحدثون به مع أنه بعيد كل البعد أن تقع فيه أم المؤمنين. يقول ابن حجر في الفاتح 7431 استغاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقها مع براءتها المحققة عندها. البخاري مع الفتح 7431. قال الشيخ عليه رحمة الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن هذا حرام ولا يجوز، وأنه قدح في التوحيد. قدح في التوحيد من وجهين: قدح في التوحيد ابن الخضر رحمك الله من وجهين. الأول أنه تنقص للرب، لأن الشافع أقل من المشفوع عنده غالبا، فالشافع يطلب ويتأمل ويرجو أن يعطى الطلب، لكنه لا يستطيع أن يفرض طلبه. الثانية أنه رفع للمخلوق الضعيف عن مكانته، ففيه إهام بمشاركة الله في ربوبيته، ففيه إهام بمشاركة الله في ربوبيته. إذن المنع منه تعظيم لمن؟ لله عز وجل، ولهذا أورده المؤلف. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو الانضمام إلى آخر، ناصرا له أو سائلا عنه أو سائلا له. ولهذا يعرفونها فيقولون هو التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. توسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. ثم استدل بالحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس من الضعف، أي جهدت ووقعت في الشدة وضعفت، وجاء العيال، العيال المقصود بهم الأولاد، مأخوذ من العول، وهم زوجة الرجل وأولاده، وهلكت الأموال. عند أبي داود: وهلكت الأنعام. إذن المقصود هو الأموال التي ترعى كالإبل والبقر والغنم. ما الذي أهلكها؟ أهلكها أنها لا تجد ما ترعى، لا تجد شيئا ترعاه فهلكت، هذا معروف. في السابق إذا جاء الصيف يقول الناس: جاء الدهر، ما في ربيع، مات ماشية كثيرة. إذن هو هذا الرجل قدم أوصافا تستلزم عطفا، ما قال مباشرة: يا رسول استسق لنا ربك، لا، قدم أوصافا تستلزم عطفا تدل على الحاجة، وهذا كله ليرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الدعاء، في الاستسقاء. ومعروف الاستسقاء أنه طلب السقيا، وهي نزول المطر. قال: فإنا نستشفع، هنا في إلحاح في الطلب، إلحاح في ماذا؟ بالطلب لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل في هذا. يعني هو قدم أوصاف المستلزمة وألح أيضا في الطلب ليدل على أنه محتاج وحريص. قال فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك، وهذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. وهذا يقتضي جعل مرتبة الرسول أعلى من مرتبة الله عز وجل. قال ونستشفع بك على الله، أي نطلب منك، هذه عكس الأولى، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو لنا. هذا صحيح ولا باطل؟ صحيح. شيخ الإسلام أخذ من هذا فائدة، وهي فائدة جميلة جدا وينبغي التفضل لها. يقول وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص، أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة هو الاستشفاع بدعائه. الاستشفاع بماذا؟ بدعائه، ليس الطلب منه. يعني هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، فمن بدله فقد بدل الحق. يعني تتفطن أنت لو جاء واحد وقلت له بدا يدعو فلان من الناس، فقلت له لا يجوز هذا شرك، قال لي يا اخي هذه شفاعه انا استشفع به، والصحابه كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول لهم؟ هم يختلفون عنكم، جاءوا اليه وهو حي يرزق صلوات ربي وسلامه عليه، فطلبوا منه الدعاء، فهذه الشفاعه عنده، طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، يعني ينزه الله عما لا يليق به. إذن التسبيح هنا معناه التنزيه، لكن عندما تقرأ قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تعظيم. نعم، إذن يتضح من خلال السياق. إذن التسبيح هنا تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. والله عز وجل نزه نفسه عن هذا، نعم نزه نفسه عن هذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لما تنقصه المشركون فعبدوا معه غيره نزه نفسه عن النقص، لكن المرسلين نزه نفسه عن كلامهم؟ لا، لأنهم قالوا الحق، هم نزهوه، وسلام على المرسلين لأن لسلامة ما قالوا من النقص والعيب عليهم الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إذن هو استنكار لهذه المقولة واستعظاما لشناعتها وقبحها، قبيحة جدا، لأنها تساوي الكامل بالناقص أو ربما تتنقصه أكثر. قال الطيبي وقوله ذلك إشارة إلى أثر هيبة أو خوف استشعر يعني الهيبة والخوف استشعر من قوله سبحان الله، تنزيها مما نسب إلى الله تعالى، تنزيها مما نسب إلى الله تعالى من الاستشفاع به على أحد. ولشدة استقباحه واستفضاحه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر سبحان الله، وهذا معروف، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عندما ذكر شهادة الزور. أما هنا قال الراوي فما زال يسبح، معناه الأمر خطير، الأمر خطير، منكر عظيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبحه في قلوب أصحابه. قال فما زال يسبح، يقولون إذا دخلت ماء على زال، يقولون قاعدة هذه، إذا دخلت ماء على زال الذي مضارعها يزال صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، كقوله تعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إذن فما زال يسبح يعني فاستمر يسبح صلى الله عليه وسلم حتى ليش؟ للغاية. عرف ذلك يعني تبين أثر ذلك التغير في وجوه الصحابة رضي الله عنهم من شدة، من كثرة تكريره سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يقول صاحب عون المعبود 13-13 يقول أن عرف ذلك في وجوه أصحابه لأنهم فهموا من تكرير تسبيحه أنه صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك فخافوا من غضبه فتغيرت وجوههم خوفا من الله تعالى، يعني وتكرار وتأثر النبي تعالى. إذن يدل إيش؟ المتكلم تأثر وكرر، إذن يدل على عظمة الأمر وإيش؟ وخطورته. طيب يمكن يأتي يرد إشكال، نحن اتفقنا الآن أنه لا يستشفع بالله على خلقه وأن هذا تنقص لله عز وجل، هل ورد أن الله شفع عند أحد من خلقه لأحد آخر؟ الحديث الذي ورد أن الرجل يريه الله عز وجل قصرا يوم القيامة فيقول الله عز وجل له هذا لك إن أديت الثمن، قال يا ربي وأنى لي أن أؤدي الثمن، قال إن عفوت عن فلان فقد أديت الثمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر شفاعة؟ نقول هذا ليس من باب الشفاعة، وإنما هو إعطاء الثواب مقابل العفو، إعطاء الثواب مقابل العفو. أما حديث المتفق عليه فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبي وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وفي لفظ للبخاري وبقيت شفاعتي، فهل هذا يدخل في الباب؟ قال ابن القيم لا، هذا لا يدخل في الباب. كيف؟ قال الشفاعة لمن له الملك، فهو الذي يشفع لنفسه عند نفسه ليرحم، فهو الذي يشفع إيش؟ لنفسه عند نفسه ليرحم، إغاثة اللفان، لنفسه عند نفسه ليرحم. إغاثة اللهفان 1:246. هل في أحاديث تدل على هذا المعنى الذي ذكر ابن القيم؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك إيش؟ من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ هنا الاستفهام للتعظيم، الاستفهام هنا للتعظيم، ويدل على أنه للتعظيم ثلاثة أمور. الأمر الأول تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تعظيم الله عز وجل وتنزيهه. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم. الأمر الثالث قوله بعدها: إن عرشه على سمواته لهكذا. أي لهكذا، وإنه لا يئط به أطيط الراكب، أطيط الرحل بالراكب. فتعظيم المخلوق تعظيم للخالق سبحانه جل وعلا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما الله؟ المقصود به استفهام للتعظيم. قوله: إن شأن الله، أي أمر الله وعظمته أعظم مما ظننت، أعظم مما ظننت، ودار بخلدك، يعني أعظم من أن يستشفع بالله على أحد من خلقك، من خلقه. قال الشافعي فيما نقله عنه ابن قاسم في الحاشية، قال: إنما يشفع، إنما يشفع عند من هو أعلى منه، إنما يشفع عند من هو أعلى منه. فهذا من أعظم النقص برب العالمين، فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، يعني لا يجعل الله واسطة في ذلك. وتسمعون الكلمة التي يقولها بعض الناس، قال: له لك واسطة؟ قال: واسطتي الله، أعوذ بالله. هذه كلمة شنيعة ينبغي أن ينبه عليها، لأنها تجعل الله أقل من المخلوق، نسأل الله العافية. إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يجعل الله واسطة في ذلك فيطلب الله من خلقه، لا، الله لا يطلب من خلقه، وإنما يأمر خلقه سبحانه جل وعلا. لماذا؟ لأنه لكماله وقدرته سبحانه جل وعلا. قال شيخ الإسلام: فأقره على قوله: إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه نستشفع بالله عليك، وأنكر عليه نستشفع بالله عليك. لأن هذا تعليل، لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، لأن الشافع يا نايف يسأل، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه. هل أمرها نستشفع بك على الله؟ هذه هي الصحيحة. والرب تعالى هنا يبين أنه لا يصح أن يقال نستشفع بالله عليك. قال والرب تبارك وتعالى لا يسأل العبد، والرب تعالى لا يسأل العبد، وإنما يأمر العبد ويعطي العبد سبحانه جل وعلا. قال الشيخ والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ أن الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة، أن السائل إيش؟ أن الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما، كما في حديث بريرة قالت له أمر، إذا كنت تأمر أنفذ، قال لا إنما أنا شافع، فلم تقبل شفاعته. هذا الوجه إيش؟ الوجه الثاني. الوجه الثالث، كل كلام شيخ الإسلام، بس شيخ الإسلام ما قال واحد اثنين ثلاثة أي يعني، لكن الكلام كله الآن نعطيكم المرجع. الثالث أن الله عز وجل أعلى شأناً، أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، أن الله عز وجل أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فكيف يجوز أن يطلب من الله أن يشفع إلى خلقه؟ انظر لهذا الفتاوى 27-70، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تحقيق الأرناؤوط 195-196. يعني وشيخ الإسلام ذكرها يعني هكذا بعضها وراء بعض. إذن أقره شيخ الإسلام، يقول أقره على قوله إننا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه إننا نستشفع بالله عليك، وهذا أنكره عليه. وهذا من ثلاث أوجه. الوجه الأول يعني لثلاثة أوجه. الوجه الأول والرب لا يسأل العبد وإنما يأمر العبد ويعطيه. الثاني سائل لا تجب إجابته، لا تجب. هل يقال إن الله عز وجل يطلب يسأل من أحد ولا يجب إن الأحد يطيع رب العباد؟ كبيرة. الوجه الثالث إذا كان الله عز وجل أعلى شأنا من أن يشفع عنده إلا بإذنه، فكيف يكون هو شافعا؟ هذه أوجه ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الفتاوى 27-70، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 195-196. طيب ما الفرق بين الاستشفاع بالله والسؤال بالله؟ إذا تسأل المخلوق بالله تقول بالله أعطني كذا، وحنا مرة معنا أنه لا تسأل بالله، عظم الله ولا تسأل به. تجد بعض الناس عند الإشارة يقول بالله وين المحل الفلاني، يعني لهالدرجة يعني ما نعرف قدر عظمة الله عز وجل. بالله أعطني القلب، بالله يعني لا حول ولا قوة. لكن هل لو سأل بالله ورد أنه إيش يجاب؟ إذن صار في فرق بين الاستشفاع بالله والسؤال بالله. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الاستشفاع بالله يفهم منه أن مرتبة الشافع أدنى من درجة المشفوع عنده، أن الاستشفاع بالله يفهم منه أن مرتبة الشافع أدنى من درجة المشفوع عنده، وهذا فيه تنقص لرب العالمين. أما السؤال بالله، أما السؤال بالله فتدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة عند السائل وعند المسؤول، هذا عند من يفهم يعني، ليس عند عامة الناس، عامة الناس ما يدرون عن هذا. أما السؤال بالله فتدل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة. لو يقول لك أعطنا الجوال، أعطنا الكتاب، لكن لو قلت بالله أعطنا الحاجة الفلانية، معناه أن أنا عظمت الله، فما سألت به إلا أمرا مهما عظيما، وأنت عظمت الله فلم تستطع أن ترد. ولهذا يقال، ذكر صاحب فتح الحميد شرح كتاب التوحيد، ذكر أن الشيخ محمد الوهاب لما شرح هذا الباب قال: باب من سأل بالله فأعطوه، حديث ذكر الحديث، باب لا يرد من سأل بالله، ذكر حديث تحته من سأل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. وإذا على الشيخ جبة جميلة، فلما انتهى الدرس قال أحد الطلاب والحضور، قال له: سألتك بالله أن تعطيني هذه الجبة، فخلعها الشيخ وعطاه إياه، قال: أنت بلا تسأل بالله شيء من أمور الدنيا. ذكروا هذا عنه عليه رحمة الله. إذن السؤال بالله تدل على أن مرتبة المسؤول به إيش؟ عظيمة عند السائل وعند المسؤول. ولهذا أنه يعطي ولا يرد السائل، إذن فيها تعظيم للرب جل وعلا. فهنا فرق، هذه تلك فيها تعظيم وهذه فيها تنقص. ولهذا قصة الأعمى والأقرع والأحبس والأبرص: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، يعني فسأله بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ويح كلمة ترحم أو توجع. إيه؟ ترحم أو توجع. يعني تأتي لهذا ولهذا، لكنها لا تأتي للذنب. قال: إن أرشه على، ثم قال: أتدري ما الله؟ وهذا مر معنا إيش؟ أنه استفهام يراد به التعظيم، واتضح أنه التعظيم من ثلاثة أوجه. قال: إن عرشه على سماواته كهكذا أو هكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، قال: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، لا يئط به أطيط إيش؟ الرحل بالراكب. وفي بعض الألفاظ: الرحل الجديد، الرحل الجديد بالراكب. وأطيط الرحل قالوا هو صوت الرحل، أطيط الرحل هو صوت الرحل، يعني الإبل إذا ثقلت أحمالها بدأ يكون للرحل صوت. ومعنى ذلك أنه يعجز عن حمله لعظمته، يعجز عن حمله لعظمته، يعني عن حمل العرش لعظمة الله عز وجل. إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله، غريب الحديث لأبي عبيد 2302. قال الذهبي في العلو ها؟ 302. قال الذهبي في العلو 1414، والأطيط الواقع بذات العرش، والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحم، من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش. ايش يقصد الأطيط؟ هنا معي فتاوى شيخ الإسلام المجلد 16 صفحة 436. يعني ذكر الشيخ كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذا الحديث. وإن أردتم تكتبون بعضها اكتبوا، بس في سطرين اكتبوا والباقي ما يحتاج. يقول طريقة القرآن صفحة 436، طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته، فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته، فيذكر يعني الله عز وجل في القرآن فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. سرع على هذا ابن أبي الشيخ في كتاب، في كتاب العظمة، يذكر عظمة المخلوقات ليبين أن من أوجدها أعظم منها. إذن طريقة القرآن يبين، والسنة تبين عظمة، ثم يبين أن الرب أعظم منها. إذن المقصود بذكر عظمتها بيان عظمة من خلقها وأوجدها. قال الشيخ، استسمعوا كلامه، قال كما في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما حديث الأطيط، لما قال الأعرابي إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله تعالى، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، تأثروا من شدة تأثره. ودائما المتحدث يؤثر على السامع، ولهذا تجد حتى الإمام في التراويح إذا بكى بكى الناس، وإذا قرأ ولم يبكي ما يبكي إلا عد قليل ممن يوفق. قال ثم قال ويحك أتدري ما تقول، أتدري ما الله، شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بيده مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. قال الشيخ تعليقا فبين عظمة العرش، اكتبوا هذه، اكتبوا قال الشيخ بعد حديث الأطيط كذا، قال الشيخ بعد حديث الأطيط فبين عظمة العرش وأنه فوق السماوات مثل القبة، ثم بين تصاغره لعظمة الله تعالى. ثم بين تصاغره لإيش؟ لعظمة الله تعالى. لعظمة الله تعالى، وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه، وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. فهذا فيه تعظيم العرش، وفيه أن الرب أعظم من ذلك سبحانه جل وعلا. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين عظمة الله عز وجل. هذه الفتاوى 36 و437 و400. الحديث صححه أبو داود في السنن المجلد الخامس صفحة 95. وهنا في كلام لشيخ الإسلام في التلبسة الجهمية 351، نعم هذا كلام ابن أبي داود وأنا ابن داود وأنا رجعته في السنن نص الكلام هذا. يقول ابن داود ابن أبو داود في السنن 95 96 طبعة عزة عبيد الدعاس، يمكن ما هي موجودة الآن، ها توفره أي ما شاء، لأن هي كان الناس يحرصون عليها في السابق. لماذا؟ لأنها توافق المعجم المفارس. أي يعني كنا نشتري الكتب مسند أحمد طبعة دار صاد وابن داود وسنن أبي داود عزة عبيد الدعاس وسنن الترمذي تحقيق شاكر والبخاري فتح الباري بعض طبعاته وأيضا نفس الصحيح في بعض الطبعات ومسلم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وابن ماجه طبعة فؤاد عبد الباقي، هذه كلها اللي اشترى في السابق لازم هذه تجدها عنده. ليش؟ انه كيف تستخرج الحديث الا عن طريق المعجم المفهرس. وابنه له ابن صغير ايضا يدلك عليه يعني يساعد، فما كان هذه الطريقه. الان اظن الناس ما أحد يعرف هذا، خلاص الحمد لله على تيسير. والمعجم المفارس الذي وضعه نصارى كفار، لكن هم وضعوه لأجل أن يبحثوا عن الفجوات في الإسلام كما يظنون ويزعمون، فيسره الله للمسلمين. نعم، يقول هنا أبو داود في السنن قال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار بن عتبة وجبير بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث اكتب هذه والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، ووافقه عليه جماعة، ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا. أما شيخ الإسلام فقال في صفحة 252، وهذا الحديث اسمعوا بس، قد رواه أحمد في كتاب الرد على الجهمية عن عدة مشايخ، ثم ذكر الحديث قال وهذا الحديث صفحة 254، قال وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ، ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير اللي صحح بداود. هذا السند ولا سند آخر؟ سند آخر. قال فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سلف، ولم يزل سلف الأمة اكتبوا هذه، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به، راد به على من خالفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول. الشيخ الإسلام يكرر هذه العبارة يقول إذا تلقى أهل العلم الحديث بالقبول استغنى عن السند. نبع على هذا في مقدمة الوسطية حتى ثم ذكر أشخاصا يعني صححه قال حتى رواه الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد رواه عن بندار أو عن بندار كما رواه الدارمي وأبو داود سواء وكذلك رواه عن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثله سواء. فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وعن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده ثم ذكر الحديث قال وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك مع أن أبا محمد هذا من أعلم الناس لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته وليس هذا الموضع. ما أدري كأن في سقط كأن في شيء يقول في كاف بياض مقدار كلمتين لكن الشاهد أنه صححه ابن حزم. قال وهؤلاء يحتجون في معارضة ذلك أي في معارضة الحديث من الحديث بما هو عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياس الجهمية أو قياسي الجهمية كاحتجاج أبي القاسم المؤرخ في حديث أملاه في التنزيه بحديث أسنده عن أوسجة وهذا الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق. المقصود أن الحديث ابن القيم في تهذيب السنن أيضا 325 صححه ورجعوا أيضا إلى عون المعبود 13 من 11 إلى 17 تكلم عليه. المقصود أنا قلت لكم قبل هذا أنه لا يوجد حديث في كتاب التوحيد متفق على ضعفه. التنازع موجود لكن هذا لا يخلو منه كتاب. ويقول صاحب منحة الحميد وهذه المسألة اللي هي عدم جواز الاستشفاع بالله على خلقه هذه المسألة مما اجتمعت الأمة عليها يعني على منعه. نعم نقرأ المسائل. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى سم لا يوجد حديث في التوحيد متفق على تضعيف تنازع موجود أي أحد يصاحب وأحد يضاعف هذا موجود ما حد يعني يستطيع أن يخالف في هذا لو أو أراد. وإن كان الشيخ فريح البهلال في كتابة حديث منتقدة على كتاب التوحيد يعني تجده حاول أن يصححها كلها لكن نحن نقول يعني المنازعة في التصحيح والتضعيف هذا أمره فيه سعة. يعني المؤلف عندما ذكر الحديث مستدلا به محتجا به إما أنه صح عنده أو صح عند غيره من أهل العلم فلا يضر المنازعة في هذا. فمن صح الحديث عنده صح له الاستدلال به ومن استدل بآية وذكر حديثا أو أثرا أو تفسيرا فيه ضعف فهذا أيضا لا يضر عند أهل العلم لأنه بنى ما بنى على هذا ما صح. نعم فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال لا تشبه بالله عليه. أي نعم لأنه أخذها الشيخ من قوله سبحان الله سبحان الله ويحك إن شأن الله أعظم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لماذا؟ لأنه ينافي تعظيم الله عز وجل. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. أي نعم، تغير صلى الله عليه وسلم لأن هذا ذنب عظيم، هذا الفعل ذنب عظيم. كيف صار ذنبا عظيما؟ لأن فيه تنقص لله عز وجل. الناس لا يرضون بتنقص العالم، فكيف بمن تنقص النبي؟ أشد. فكيف بمن تنقص رب العالمين؟ أشد وأشد. نعم. وهذا يدل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه تغير، ما جاوب ببرود وقال ترى هذا ما يصلح، لا. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشرع بك على الله. نعم، لأن هذا هو الأصل، لأن العبد أقل شأنا وهو محتاج وطالب من الله عز وجل. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. سبحان الله مرت معنا أنها تأتي للتنزيه وتأتي وتتضح من خلال السياق. أحسن. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم، لو أن الشيخ ذكر قال في حياته فكان أجود، لكن هو يقصد هذا، ما عندنا أشكال فيه. لماذا؟ لأنه بعد وفاته لم يحصل ولا مرة واحدة، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يحصل ولا مرة واحدة، وإنما عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يستسقي عدل إلى من؟ إلى العباس. ولو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته سائغا لم يعدل. ولما أراد معاوية رضي الله عن الجميع، جميع الصحابة، أن يستسقي عدل عن العباس، ما ذهب للعباس، العباس متوفى، وإنما عدل إلى الأسود ابن يزيد الجرشي وهو من التابعين. إذن اكتبوا بجوارها أن المسلمين يسألونه الاستسقاء في حياته صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقصد هذا، ما عندنا إشكال، لأنه ينبه على هذا في بعض المواضع. قول الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا عن فعل الفاحشة، أن إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ماذا قال الله؟ الصحيح ما نبه عليه، صحيح وجدوا عليها باءهم نعم، لكن الله لم يأمرهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نستشفع بك على الله ما نهى، سكت، لكن لما جاء الممنوع نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.